من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا في هذه في هذا المكان من مما يباهي الله عز وجل به ملائكته، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. ثم نستكمل بإذن الله عز وجل بعد انقطاع الإجازة ما تبقى من هذا الكتاب، ولعلنا إن شاء الله ننهيه قبل رمضان. وكنا توقفنا في المجلس السابق في نهاية العيوب في النكاح، ونستكمل بإذن الله عز وجل في هذا المساء بابين من أبواب النكاح. نعم، باب نكاح الكفار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار. حكمه كنكاح المسلمين، ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله في أول باب النكاح من بيان حكمه وشروطه والعيوب فيه، بدأ يتكلم قبل أن يدخل في تفاصيل أحكام النكاح عن أحكام نكاح غير المسلمين، فعقد بابا وقال: باب نكاح الكفار. وليس المقصود هنا هو نكاح المسلم الكافر أو نكاح الكافرة أو نكاح المسلمة للكافر، وإنما المقصود النكاح الموجود بين الكفار إذا كانوا في بلاد المسلمين وتحاكموا إلى المسلمين، هل يقرون على نكاحهم أم لا يقرون؟ الله عز وجل في القرآن الكريم قد قرر نكاح الكفار، ولذلك قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. فنسب المرأة إليه واعتبر نكاحه مع أنه كافر وهي كافرة، فدل ذلك على أن النكاح بين الكفار معتبر لدى المسلمين. وهذا الباب يعقده العلماء في كتاب النكاح لبيان كيف نتعامل مع نكاح الكفار إذا أسلم أحدهم أو طلق بعضهم بعضا أو اختلفوا. نعم، قال: حكمه، يعني حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين، يعني يأخذ جميع أحكام نكاح المسلمين في الصحة والطلاق والظهار والإيلاء والمهر والنفقة والإحصان، تعتبر المرأة لو زنت امرأة كافرة متزوجة تعتبر محصنة، وأيضا حكمه كنكاح المسلمين في الشروط وما يلزم المرأة لزوجها وهكذا. قال: وما الدليل على ذلك؟ قال: الدليل هو الآية السابقة التي ذكرناها، قول الله عز وجل: وامرأته حمالة الحطب، فسماها امرأة له، فدل ذلك على أن نكاح الكفار معتبر فيما بينهم. قال: ويقرون على فاسده. ويقرون على فاسده، يعني جاءوا في بلاد المسلمين وبنكاح فاسد، والنكاح الفاسد ليس النكاح الباطل. سبق أن قلنا في المجالس السابقة أن النكاح قد يكون فاسدا وقد يكون باطلا، وسيأتي معنا في آخر باب الصداق حكم النكاح الفاسد وما يختلف عنه. النكاح الفاسد مثل أن يتزوج امرأة في عدتها أو يتزوج امرأة من ذوي رحمه، فهذا نكاح فاسد في شريعة الإسلام، لكنه يقر الكافر عليه بشرطين. الشرط الأول إذا اعتقدوا صحته في شرعهم، إذا اعتقدوا صحته في شرعهم. والشرط الثاني قال ولم يرتفعوا إلينا، فما لا يعتقدون صحته فلا يقرون عليه. ولذلك بلغ في بعض الديانات أو لا يعني الديانات اليهودية والنصرانية والمجوس بعض أنواع الديانات في بعض البلدان، ومنعت قبل سنوات أنه يجوز للأبي أن يتزوج ابنته وأن يتزوج أخته، وكان يقر رسميا، لكنه قبل تقريبا 20 سنة منع ولم يعد معتبرا لديه مثل هذا النكاح والعياذ بالله. فالمقصود هنا أنه إذا كان هذا النكاح الذي جاء الكافر والكافرة به يعتقدون صحته في شرعهم فإنهم يقرون عليه. ولم يرتفعوا إلينا، يعني ولم يرتفعوا إلى الحاكم المسلم ليحكم بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يتعرض لأنكحتهم، أخذ الجزية عليهم ولم يتعرض لأنكحتهم، ويقول هذا نكاح باطل وهذا نكاح صحيح. نعم. قال رحمه الله فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حقنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقر، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. طيب هذا عكس الشرطين السابقين، قال إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، قال فإن أتونا يعني أتوا إلى المسلمين، يعني ترافعوا إلى المسلمين إلى الحاكم المسلم قبل عقده، يعني قبل عقد النكاح، قبل عقد النكاح جاء شخص وكافر ومعه امرأة أخرى وقال أنا أريد أن أعقد عليها، فالآن قبل أن يعقد عليها قال عقدناه على حكمنا، عقدناه على حكمنا يعني على حكم الإسلام، لأنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، والنكاح على غير شريعة الإسلام نكاح باطل لا يجوز ابتداؤه. فهذا معنى قوله فإن أتونا قبل عقد النكاح بينهما، قبل أن يتعاقد النكاح بينهما عقدناه على حكمنا. وإن أتونا بعده يعني بعد أن عقدوا النكاح، عقدوا فيما بينهم وجاءوا إلى الحاكم المسلم إلى المحكمة أو إلى الجهة الرسمية وأرادوا أن يثبتوا هذا النكاح هذا العقد ليستفيدوا منه في إثباتاتهم في جوازات السفر في الإقامات، قال ماذا نفعل؟ قالوا وإن أتونا بعده. الصورة الثانية أو أسلم الزوجان، يعني تزوجا وهما كافران ثم أسلما، والمرأة تباح، وكانت المرأة ممن تباح في شريعة الإسلام وقت الترافع، إذن نقرهم على نكاحهم، إذن أقر على نكاحهما. هل يمكن أن يسلم الزوجان معا؟ نقول نعم، فيه الصور التي ترونها أحيانا الإسلام الجماعي سواء كان هنا أو في بعض البلدان، إذا قيل أن قبيلة بأكملها أسلمت فيكون أسلم زوج وزوجة، فهل الآن نفرق بينهما؟ يقول العلماء هنا إذا أسلم الزوجان معا لم نتعرض لهم، وبشرط أن تكون المرأة تباح في شريعة الإسلام، يباح له أن يتزوجها، أقر على النكاح. لماذا؟ قال لأن ابتداء النكاح يحرم أه لأن ابتداء النكاح جائز فجاز استدامته، لأننا إذا كانت المرأة تباح له يباح له نكاحها فيجوز العقد، إذن يقرون على النكاح. لكن إذا كانت، فإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها كأن تكون أخته أو أن تكون مطلقته ثلاثا، طلقها ثلاثا ثم تزوجها مرة ثانية أو تزوجها وهي في العدة، فماذا نفعل؟ قال فرق بينهما، فرق بينهما. لماذا؟ لأن ما منع ابتداء منع استدامة، ما منع ابتداء منع استدامة. هذا معنى، هذا مفهوم أو نقيض قوله فإن اعتقدوا صحته ولم يرتفعوا إلينا. فإن ارتفعوا إلينا فالحكم مثل ما ذكرناه قبل قليل، إما أن يأتوننا قبل عقده، فإن أتونا بعده، أو أسلم الزوجان وكانت المرأة تباح فيقرون على نكاحهم، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. نعم. وإن وطئ حربيا حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقر وإلا فسر، ومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر المثل. نعم. الآن تكلم قبل قليل عن من عندهم شريعة أو دين سابق، لكن من لا دين لهم؟ قال وإن وطئ حربي حربية، ما قال وإن نكح المقنع، قال وإن قهر حربي حربية، لأن الحربي هو الذي لا دين له أصلي، فما بينهما لا يسمى نكاحا، لا يسمى نكاحا. المؤلف هنا قال وإن وطأ حربي حربية، والأصل الموفق قال وإن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته، أو طاوعته وغيره. قال يعني هذا بينهم الآن نكاح، بينهم وطء، رجل حربي لا دين له، إما ممن يعبدون الشمس أو ممن لا دين لهم، لا دينيين أو الملاحدة، فأسلم، أسلم معا. قال وقد اعتقداه نكاحا، هما يعتقدانه بينهما نكاحا، أقر على هذا النكاح. فإن لم يعتقداه نكاحا، هم يعتقدون عندهم في غير المسلمين عندهم الصداقة ويعني أنواع من أنواع ارتباط الرجل بالمرأة، يجعلون آخر حل قد يأتي بينهم أولاد قبل أن يتزوجوا زواجا رسميا، فما دام لم اعتقداه نكاحا يقران على ذلك. وإلا يعني وإن لم يعتقداه نكاحا فسخ، لأنه يعتبر سفاح، يعتبر زنا. طيب، فإذا كان بين الحرب والحربية مهر، أعطاها مهرا عند هذا النكاح، قال ومتى كان المهر صحيحا، يعني متى كان مالا صحيحا أخذته. فإذا كان المهر صحيحا، أعطاها مال، أعطاها سيارة عند النكاح، أعطاها أرض، أعطاها يعني من أي أنواع المهر كما سيأتي معنا، فإنها تأخذه. وإن كان المهر فاسدا، الفاسد مثل الشيء المحرم، كان يكون أعطاها مهرها خمر أو خنزير أو مخدرات أو شيئا ممنوعا محرما وقبضته، استقر المهر ولا شيء لها، استقر المهر ولا شيء لها لأنها قبضته. وإن لم تقبضه ولا شيئا منه ولم يسمى لها مهر فرض لها مهر المثل. فعندنا الآن ثلاثة أمور: الأمر الأول أنها لم تقبض المهر ولا شيئا منه، بينهما مهر ولكنها ما قبضته وجاءت وأسلم. فننظر هل سمي لها مهر؟ هل سمى لها مهر؟ قال أنا سأتزوجك على قطيع مزرعة خنازير، ما سمى لها مهرا. إذا سمى لها مهرا وكان المهر صحيحا أخذته، وإن لم يكن صحيحا كان فاسدا فإنها لا تأخذه. قال والحالة الثانية إذا لم يسمي لها مهرا، قال أنا سأتزوجك ولك مهر، ولم يسمي هذا المهر، هل هو مال، هل هو سيارة، هل هو طعام، هل هو مزرعة أرض؟ قال ماذا؟ قال فرض لها مهر المثلي، فرض لهذه المرأة الحربية التي أسلمت وترافعوا إلينا مهر المثلي، لأن لاعتبارنا النكاح خال من المسمى. ما معنى مهر المثل؟ مهر المثل يعني مهر المثل من نسائها، مهر المثل من نسائها. العلماء يقولون كيف يعني يعرف مهر المثل؟ قال ينظر إلى أقاربها، إلى أخواتها وعماتها وخالاتها، كم المهر عادة بينهم في النكاح. وبعض العلماء قال لا ينظر إلى أهل البلد كلهم، ينظر إلى المهر، يعني معروف أن البكر مهرها أكثر من مهر الثيب، فقد تكون أيضا متعلمة، يعني كانوا في السابق يقيسون المهر إما بالجمال أو بالصنعة، أن يكون عندها صنعة. الآن زادت بعض الأمور، مثل إذا كانت متعلمة فيكون مهرها أكثر من مهر غير متعلمة، وهكذا. فهذا معنى قولهم تعطى مهر المثل من بني جنسها، من قاربها أو بني بلدتها. نعم. سم نكاح الكفار المقصود به أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ممن لهم شريعة سابقة. أما الحربي والحربية فهم ممن لا دين لهم سابق، يعني اللي يعبدون البقر، اللي يعبدون الشجر، اللي يعبدون الشمس. قلت لكم أنه يعني في الهند مثلا أشخاص إلى الآن يعبدون الشمس، بل بعضهم يكون يعني قد بلغ من التعليم مرتبة عالية، بل بعضهم وزراء، بل بعضهم أعضاء في مجالس عليا في بعض هذه الدول، ومع ذلك تجده يعبد الشمس أو يعبد البقرة أو يعبد كذا. هذا من زيغ العقل، من تلاعب الشيطان. فمثل هؤلاء ليس لهم شريعة حتى يقرون عليها، وليس لهم أصلا يعني شيء يمكن أن ينظر في حكم نكاحهم. فإذا اعتقدوا هذا الوطء من الرجل للمرأة أنه نكاح يقرون عليه إذا أسلموا. لكن الفقهاء أيضا تكلموا عن يعني مسائل في الإسلام الزوجين، سيأتي الحديث عنها. نعم. هذا معنى يعني أحكام إسلام الكفار وماذا نتعامل بنكاحهم. قال إذا أسلم الزوجان معا، يعني دفعة واحدة، تشهدا معا، كان يكون إسلام مثل ما يصير في بعض يعني المكاتب، هنا مكاتب الدعوة، أو يكون في بعض الدول فيسلمون. والإسلام برا، يعني في تسمعون أحيانا أسلمت بلدة بأكملها، هناك أصلا يعني ما عندهم ذاك الوعي، فإذا أسلم شيخ القبيلة أسلموا كلهم جميعا، وإذا أسلم أمير المقاطعة وكذا خلاص يسلمون كلهم جميعا، لأنهم يرون مثل هذه الأمور من الأمور التي يتبع الإنسان فيها قبيلته وجماعته. إذا أسلم الزوجان معا فما الحكم؟ قال يبقون على نكاحهما، يبقون على نكاح، فنكاحهما صحيح مستمر. طيب، والصورة الثانية، قال الصورة أن يكون إنسان كتابي يعني يهودي أو نصراني وزوجته يهودية أو نصرانية، فأسلم الزوج وبقيت هي على يهوديتها ونصرانيتها، قال أو زوج كتابية، فعلى نكاحهما، فعلى نكاحهما. لماذا؟ لأن للمسلم الزواج بالكتابية كما سبق معنا، للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب. لكن المرأة تختلف عن الرجل، قال فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين، أسلمت الكتابية قبل زوجها الكتابي، أو أسلمت المرأة الكافرة قبل زوجها الكافر، ماذا نفعل؟ نقول بطل النكاح، بطل النكاح. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله عز وجل فلا ترجعوهن إلى الكفار. لما أسلمت بعض النساء جاء من الله عز وجل هذه الأمر بأن لا ترجع المسلمة إلى زوجها الكافر، وقال الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هذا إذا أسلم الزوج وزوجته من غير أهل الكتاب. وإذا أسلمت الزوجة قبل زوجها، قال أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول، قبل الدخول، قبل أن يدخل بها، يعني عقد عليها وقبل أن يدخل بها أسلمت، نقول بطل هذا النكاح. فإن سبقته هي للإسلام فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها، لمجيء الفرقة من قبلها، لأنها هي التي كانت سببا لانقطاع حبل الزوجية بإسلامها. وإن سبقها إلى الإسلام، الزوج أسلم قبل الزوجة، فلها نصف، يعني نصف المهر المسمى، نصف المهر المسمى. هذا كله في حالة إذا أسلموا قبل الدخول، إذا أسلموا قبل الدخول، لأن المرأة الزوجة إذا طلقها زوجها قبل الدخول فلها نصف المهر، فلها نصف المهر كما سيأتي معنا. نعم. نعم. طيب إذا أسلموا بعد الدخول، قال وإن أسلم أحدهما بعد الدخول، بعد أن دخل الرجل على زوجته، والدخول يثبت، ليس المقصود بالدخول، الدخول يثبت بالوقت أو بالخلوة. الخلوة كيف تكون؟ تكون يغلق عليهما في مكان ليس معهما مميز. قالوا أيضا بالتقبيل، قالوا بالنظر إلى فرجها، وسيأتي يعني بقية الصور في باب الصداق. قال إذا أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر، الأمر في مسألة الفراق من عدمه حتى انقضاء العدة، حتى ينقضي عدة المرأة، عدتها من الطلاق، لأنها ما دامت في العدة فإنها زوجة له. قال فإن أسلم الآخر فيها، أي في أثناء العدة، عدة الطلاق وعدة الفرقة، دام النكاح لأنه أسلم معها، أو أسلمت هي في أثناء العدة، فبقي على نكاحهما. وإلا يعني انتهت العدة، وإذا انتهت العدة ولم يسلم الثاني بان فسخه، يعني انفسخ، بان فسخ النكاح منذ إيش؟ منذ أسلم الأول، منذ أسلم الأول. ما الدليل على ذلك؟ قال الدليل على ذلك قصة إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة، كان بينهما شهر ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، لأن إسلامها كان في أثناء عدتها، لأن المرأة إذا طلقت من زوجها كما سيأتي معنا في باب الطلاق يجب عليها أن تعتد بالحيض أو بالطهر، فما دامت عدتها باقية وأسلم هو أو أسلمت هي فإنه يبقون على نكاحهم لقصة إسلام صفوان بن أمية وزوج امرأته بنت الوليد بن المغيرة. يقول ابن عبد البر شهرة هذه القصة أقوى من إسنادها. نعم. قال رحمه الله: وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله يبطل. هذا يعني أسلموا ثم ارتدوا، وإن كفر يعني ارتدا، كفر ليس معنى ذلك أنهما كانا مسلمين ثم كفرا، لكن لا، هما كافرين ثم أسلما ثم كفرا بعد ذلك. قال: وإن كفر أو أحدهما أو كفر يعني كفر ارتد أو ارتد أحدهما بعد الدخول، بعد دخول الزوج بزوجته، وقف الأمر أيضا على انقضاء العدة، وقف الأمر على انقضاء العدة. فإن تاب في أثنائها، في أثناء العدة، وإلا انفسخ النكاح منذ بداية الردة. لكن إذا ارتد الآخر وليس إذا ارتد الآخر، لأنهما أصلا لا يقران على ردتهما، فإذا كفى ارتد أو ارتد أحدهما بعد دخول الزوج بزوجته فيوقف الأمر على انقضاء العدة، وقبله يعني قبل الدخول يبطل النكاح كاملا، يبطل النكاح كاملا. لماذا؟ قالوا: لاختلاف الدين، لأننا جعلنا من شروط النكاح أو من مبطلات النكاح اختلاف الدين، ولا يقران على ابتداء هذا النكاح ما دام لم يدخل بها. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله وقبله، أي قبل الدخول، قبل دخول الكافر بالكافرة بعد أن أسلم ارتد أحدهما أو فإن هذا النكاح يبطل. نعم. سأل الله عليكم. قال رحمه الله: باب الصداق، يسن تخفيفه وتسميته في العقد من 400 درهم إلى 500. نعم. قال المؤلف بعد أن انتهى من بيان أحكام شروط النكاح ونحوه، بدأ في أول مراحل النكاح وهو ما يعقب العقد، وهو الصداق. والصداق المؤلف هنا جعله بابا، والموفق رحمه الله في ابن قدامة جعله كتابا، فقال: كتاب الصداق، لأن مسائل الصداق كثيرة، ولكن المؤلف هنا كما هو اختصر الكتاب واختصر المسائل أيضا وجعله بابا. والصداق من الألفاظ التي فيها يعني لغات، فيقال الصداق والصداق، وأيضا هو مما له أكثر من اسم، وهذه الأسماء وردت في الكتاب والسنة، فأوصلها بعضهم إلى صداق إلى ثمانية: صداق وصدقة ونحلة ومهر وفريضة وأجر وعلائق وعقر وحياء وحباء. وبعضها ورد معنا وورد في كتاب الله كما سيأتي معنا. الصداق مشروع، جاء في مشروعيته الدليل من الكتاب والسنة، يقول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، صدقاتهن نحلة، هذا اسمين من اسماء الصداق. وقال عز وجل: فآتوهن أجورهن فريضة، فهذين أيضا اسمين من أسماء الصداق. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما أخبره بأنه تزوج، قال: ما أصدقتها، فدل ذلك على مشروعية الصداق. وجاء في الحديث الآخر أو في حديث آخر عند البخاري: فلها المهر بما استحل من فرجها، فدل ذلك على أن الصداق مقابل استحلال الرجل فرج المرأة بالنكاح. واتفق أيضا العلماء على مشروعية الصداق. ما حكم الصداق؟ هو يعني مشروع في النكاح، لكن يسن تخفيفه، يسن تخفيفه يعني أن يكون قليلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وفعله صلى الله عليه وسلم، فإن مهر نسائه وبناته كان خفيفا لم يتجاوز من 400 درهم إلى 500 درهم، فجاء أن نكاح بناته كان 400 درهم، أو صداق بناته صلى الله عليه وسلم لم يزد على 400 درهم، ونساءه التي تزوج بهن صلى الله عليه وسلم كان 500 درهم. فلذلك العلماء قالوا لا ينبغي أن يزيد الصداق من 400 درهم إلى 500 على سبيل السنية، على سبيل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال يسن تخفيفه وتسميته في العقد، يعني ويسن تسميته في العقد، يعني أن يكون مضمونا ضمن العقد الذي بين الرجل والمرأة الذي تكلمنا عنه في العاقدين، وأنهما الزوج والزوجة وولي الزوجة والشاهدان. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج وتزوج ولم يخل عقده صلى الله عليه وسلم في هذه الأنكحة من مهر، وقال للرجل الذي أوهبه المرأة قال التمس ولو خاتما من حديد، يعني عطى مهر ولو خاتما من حديد، فدل ذلك على أنه يسن تسمية المهر في الصداق. وأيضا تسميته في العقد أقطع لباب النزاع والخلاف، فإن أكثر ما يكون الخلاف بين الزوجين بعد الطلاق في مسألة المهر، يعني يرون من العادة أو من المعتبر لديهم أنهم لا يسمون، يقول زوجتك على ريال واحد وهو قد أخذ منه 100,000، فإذا رفع الزوجة طلبت الفرقة وجاءت الفرقة من قبلها فإنها تعيد له المهر، فإذا جاء عند القاضي قال أنا ما في العقد إلا ريال واحد، ها. ولذلك قيل يسن تسميته في العقد، فهذا من الأمور التي قد يتساهل فيها مع أنها فيها تعبد وقربة إلى الله عز وجل واستنان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وقطع للنزاع. فإذا قالوا يسن كذا فمعنى ذلك أن تركه يكره، ولذلك نص بعض العلماء على أنه قال ويكره ترك ذكره، ويكره ترك ذكره، مع أنه يجوز أن لا يذكر، لأن الله عز وجل قال ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فجعل الأمر بالخيار. ثم قال رحمه الله من 400 درهم إلى 500 درهم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد ذلك في حديث عند الإمام أحمد وعند الإمام مسلم في مسألة تقدير مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يزد على 400 درهم، ومهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 500 درهم. نعم. وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل، وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم. نعم، هذا الآن هنا ضابط القاعدة أو قاعدة، كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل، يعني ما هو المهر؟ ما هو الصداق؟ الصداق كل ما صح ثمنا للمبيع أو أجرة على عمل صح مهرا وإن قل. ولذلك قلنا في بداية كتاب النكاح لماذا وضع كتاب النكاح بعد أبواب المعاملات، قالوا لأن فيه نوع عوض، ولذلك هنا قال كل شيء يصح أن يكون ثمنا للبيع والشراء أو أجرة على العمل فإنه يصح أن يكون مهرا. ولذلك شعيب في قصة أني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، تشتغل عندي في رعي الغنم 8 سنوات، فكان ذلك مهرا. فكل ما صح ثمنا في البيع يجوز أن يبيع البيت بمال، يبيعه بأرض، يبيعه بذهب، يبيعه بفضة، يبيعه بسيارة، يبيعه بأسهم في البنك، كل هذه الأمور يصح أن تكون مهرا للمرأة. قال أو صح مهرا وإن قل، وإن قل يعني سواء كان عينا هذا المهر عين أو منفعة أو دين حال أو مؤجل وقالوا قوله وإن قل لا تقدير لأقله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد، ولا تقدير أيضا لأكثره، لأن الله عز وجل قال وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار لا هو المال العظيم، فلا يجوز أن أو يعني لا يحسن أن يعني أن يقلل أو أن يعتقد أن هناك مهر يعني يمكن وضع ضابط له إلا عن طريق يعني من باب السياسة الشرعية، وإلا الشريعة لم تأتي يعني بحد لأقله ولا لأكثره. طيب، مفهوم ذلك أن ما لا يصح ثمنا أو أجرة فإنه لا يصح مهرا. مثل ماذا؟ قال مثل ما ذكرنا قبل قليل، الخمر أو مخدرات أو منفعة محرمة، قال أنا يعني مهرك هو يعني تعليمك الموسيقى أو تعليمك الغناء أو يعني أي عمل محرم، أو أن يعني يعطيها أمرا مما ذكرنا في باب البيوع مما لا يصح أن يكون ثمنا أو أجرة. قال وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح. لماذا لم يصح؟ قالوا لأن تعليم القرآن ليس بمال. اختار المؤلف هنا هذا الرأي، وهو أن تعليم القرآن لا يجوز أن يكون مهرا، قالوا لأنه ليس بمال، والمهر لا بد أن يكون مالا أو منفعة، ولأن تعليم القرآن قربة عبادة يتقرب الإنسان بها. وقد سبق في باب الإجارة قول المؤلف لا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، ولذلك المؤلف في مسائل كثيرة سيأتي معنا مسألة أخرى مثلها، لا يمكن يأتي بمسألة تتعارض مع مسألة سابقة، فإذا اختار قولا في باب المعاملات لا يمكن أن يختار قولا في باب في الصداق يعترض معه، أو في أي باب آخر يعترض معه. فلما قال هناك اختار هناك أنه لا يصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، وتكلمنا في باب الأذان أيضا أنه لا ثم اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، قال هنا أنه لا يصح أن يصدق أن يجعل مهر زوجته تعليمها القرآن. القول الثاني أنه يصح، واستظهره ابن رزين وقالوا لحديث الموهوبة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الرجل إني لا أجد شيئا قال زوجتكها بما معك من القرآن. قالوا أيضا ولأن تعليم القرآن منفعة مباحة وفيه جهد وكلفة وتعب في ذات التعليم، فقد تتعلم المرأة في يوم، قد تتعلم في سنة، وقد لا تتعلم إلا في سنوات، فالأجر أو العوض مقابل الكلفة التي حصلت في التعليم. وأجابوا عن الحديث قالوا بأنها يعني القول الأول، أجابوا عن حديث الذين قالوا المؤلف منهم المؤلف حينما قال لا يصح أن يصدقها تعليم القرآن، قالوا يعني أتوا بأجوبة لا ترقى لمسألة منع الاستدلال بالآية على الجواز. هل يمكن ذلك؟ هل يعني يمكن أن يقول رجل لرجل زوجتك ابنتي على أن تعلمها القرآن؟ نقول نعم، إذا كانت أعجمية لا تتكلم العربي فتحتاج إلى في تعليمها القرآن إلى مشقة، وجاء شخص عربي حافظ القرآن أو شخص متعلم ويحفظ القرآن قال أنا أزوجكها بتعليمك لها القرآن، فيمكن وقوع هذا، لأن تعليم القرآن مطلب، أنه يعرف أنه حتى وإن طلقها، خاصة بعض الناس الذين يذهبون يعني يتزوج من كل بلد، يعرف أنه إذا تعلمت القرآن ستنفع والدها ووالدتها وأخوانها، وسقط تعلم أهل البلد، فيكون منفعة تعليمها القرآن بالنسبة لها أفضل من إعطائها المال. قال: وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم. يعني أنه يصح أن يجعل مهرها تعليمها الفقه والأدب. الفقه مقصوده بالفقه هنا ليس الفقه فقط الأحكام العملية، بل حتى العقيدة تدخل في مسمى الفقه هنا. فأن تعلمها التوحيد وأحكام الشريعة والعبادات والأخلاق، وهي مستفيدة أكيد، لأنها ستكون إذا تعلمت ستعبد الله عز وجل على الطريقة الصحيحة، وستعلم غيرها. قال: وأدب، الأدب معروف هو الأخلاق واللغة وما يندرج تحتها. قال: وشعر، ثم وضع ضابطا للشعر. قال: وشعر مباح معلوم. مباح معلوم، فالشعر لا بد أن يكون مباحا، لأن من الشعر ما لا يجوز أن يكون ما لا يجوز تعلمه، كشعر الغزل الفاحش أو الهجاء أو ما فيه مخالفة للشريعة أو سب لله عز وجل. قال: معلوم. كلمة معلوم هنا يعني أن يكون على شعر معلوم محدد، فلا يقول على أن تعلمها الشعر أو أن تعلمها يعني لا بد من تحديده. ومن العلماء من يقول إن كلمة معلوم تعود على الفقه والأدب والشعر، فلا يكفي أن يقول تعلمها الفقه بل تعلمها أحكام الشريعة كلها. ولذلك كانوا في السابق يشترطون عليه أن يعلمها أو يحفظها الكتاب الفلاني في الفقه، أو الكتاب الفلاني في العقيدة، أو يحفظها المنظومة الفلانية في أحد فنون العلوم. هذا معنى كلامه كقوله معلوم. قال: ما عكس ذلك؟ قال: الشعر غير المباح لا يجوز أن يكون مهرا، وغير المعلوم أيضا لا يصح أن يكون مهرا. نعم. سم. لا، قالوا الفقه لا، يعني ليس فاعله متمحض القربة فيه. القرآن لا يمكن أن يقرأه الإنسان إلا قربة لله عز وجل، لكن الفقه قد يتعلمه ليكون معلما، ليكون يعني يمكن أن يتعلمه الشخص لأجل الدنيا، ليعرف البيع والشراء. ذلك أنا أحد الأشخاص، توفي القارئ والشيخ، فكان يقرأ على الشيخ الله يرحمه رحمهما الله جميعا كلهم، يقرأ عليه فقط أبواب المعاملات، ختم عليه أكثر كتب الفقه في أبواب المعاملات وأبواب الجنايات. لماذا؟ لأنه محامي ويريد أن يستفيد منها. فيمكن أن يتعلم الإنسان العلم الشرعي لقصد الدنيا. المقصود هنا بالتمثيل هذا أنه يمكن أن يتعلم، ليس بالضرورة أن يكون محض تعلمه لأجل القربة. ولذلك فرقوا بين تعليم الفقه والشريعة وتعليم القرآن. نعم. سم. المهر الذي يحدده المرأة أو الولي، هذا سيأتي معنا، سيأتي معنا إن شاء الله، لكن خلني هذه المسألة في المسألة الأخيرة. نعم. قال رحمه الله: وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، ولها مهر مثلها، ومتى بطل المسمى وجب مهر مثلها. نعم. المؤلف هنا قال: وإن أصدق المرأة طلاق ضرتها لم يصح، ولها مهر مثلها. قال أنس قال قالت ساتزوجك او قبلت بهذا الزواج على ان تجعل مهر المهر الصداق هو طلاق زوجتك الثانيه. لم يصح. يعني ما الذي لم يصح؟ لم يصح الصداق وليس النكاح. لم يصح الصداق. هذا الصداق غير صحيح، يعني بطل المسمى، لانه ليس مالا ولا منفعه، ليس مال ولا منفعه. وسبق أن قلنا قبل قليل أن ما صح ثمن يصح مهرا كل ما كان ثمنا أو أجرة، وطلاق ضرتها ليس مالا ولا منفعة. ثم أيضا لورود النهي عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، فورد النهي عنه. ورواية ثانية قالوا أنه يصح لمنفعتها بخلو الزوج لها، لأنها هي مستفيدة، هي مستفيدة من عدم وجود ضرة لها، فالزوج لا يكون إلا لها، يعني طيلة وقته عندها. ثم ذكر قاعدة أخيرة قال ولها مهر مثلها. ما معنى مهر مثلها؟ مهر مثلها مثل ما ذكرنا قبل قليل، يعني بني جنسها من أقاربها. و بني بلدها. قال ثم ذكر قاعدة، قاعدة هذه في باب النكاح، في باب الصداق والنكاح. قال ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. أي مسألة نقول إن الطلاق أو إن الصداق غير صحيح، ما الذي يجب للمرأة؟ يجب للمرأة مهر المثل. ويبطل المسمى في أربع حالات سيذكرها المؤلف هنا بأمثلتها. يبطل المسمى مهر المهر في أربع حالات: الجهالة والاستحقاق، يكون المهر مستحقا للغير بأن يكون مغصوبا، أو والحالة الثالثة أن يكون محرما، والحالة الرابعة عدم إذن الزوجة به، عدم إذن الزوجة به. فهذه أربع حالات المؤلف هنا لم يذكرها، ولكن ذكرها على سبيل الأمثلة كما ورد فعل في بعض كثير من المواضع، يذكر الحالات بأمثلتها دون أن يذكرها إجمالا. ثم المؤلف هنا يعني لم يذكر شرطا ذكره المقنع رحمه الموفق رحمه الله في المقنع في الصداق، قال ويشترط في الصداق أن يكون معلوما، أن يكون معلوما. ما يكفي أن يقول الشخص أنا زوجتك على 50,000، 50,000 إيش؟ 50,000 ريال، 50,000 دولار، 50,000 جنيه، 50,000، لا بد من تحديدها. معلوما أيضا بعكسه المجهول أو غير المحدد بعينه. أنا تزوجتها على 50 رأس من الإبل، أي نوع من الإبل، هل هي كبيرة أم صغيرة، هل عنده إبل أم لا، فيحتاج إلى أن يكون. المؤلف هنا لم يذكر هذه العبارة ويشترط أن يكون المهر معلوما، وإنما اكتفى بذكر نواقض هذا الشرط. نواقض هذا الشرط هي الأربع السابقة التي ذكرناها، فعقد هذا الفصل القادم في بيان شرط أن يكون النكاح أو الصداق معلوما. نعم. قال رحمه الله وإن أصدق فصل، وإن أصدقها 1,000 إن كان أبوها حيا، و2,000 إن كان ميتا وجب مهر المثل. نعم. هذه هي الصورة الأولى من صورة بطلان المسمى، وهي الجهالة، الجهالة في المهر. قال أصدقها 1,000، 1,000 إيش؟ 1,000 ماذا؟ ما هذا 1,000؟ 1,000 إن كان أبوها حيا، و2,000 إن كان أبوها ميتا. ليش يستشهدون بها الشاهد؟ قالوا إذا كان أبوها حيا فإنه سيصرف عليها، وسيقوم ببعض نفقة الزواج، لكن إذا كان ميتا فإنها تحتاج إلى زيادة نفقة، فقال أنا إذا كان أبوك ميتا فأنا سأعطي الصداق 2000 ريال أو 2000. فهنا جهالة. والأمر الثاني عدم وجود منفعة لها بوجود أبيها. قال بطل المسمى ووجب مهر المثل، ووجب مهر المثل، وإن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا و2000 إن كان أبوها ميتا وجب مهر المثل، يعني بطل المسمى، بطلت 1000 و2000 هذه ووجب مهر المثل. الرواية الثانية أنه يصح، لأن 1000 معلومة وما زاد فهو معلق على شرط، و يعني هي الآن عندنا 1000 أكيدة صحيحة في كل الحالتين، سواء كان أبوها حي أو أبوها ميت، هي ستأخذ 1000 لا شك. 1000 الثانية معلقة على إذا كان أبوها ميتا، فقال يصح إذن. وقالوا أيضا لها فائدة، ليش ما لها فائدة؟ لأن عدم وجود الأب يحتاج إلى زيادة كلفة، وهو الزوج قد زادها 1000 أخرى. لكن المؤلف هنا رجح أنه إذا أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا و2000 إن كان أبوها ميتا بأن المسمى يبطل، وأنه يجب لها مهر المثل. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: على إن كانت لي زوجة ب2000 أو لم تكن ب1000 يصح بالمسمى. هذه هي أيضا حالة ثانية من حالات الجهالة. هذه الصورة بعكس الصورة السابقة، يعني قال وعلى، يعني وإن تزوجها، على إن كانت لي زوجة فمهرك 2000 وإن لم تكن لي زوجة فمهرك 1000. قال يصح بالمسمى، المسمى ما هو؟ 1000 و2000. هنا لماذا يصح؟ قال لأن للزوجة غرضا صحيحا في ذلك، ولأنه يصح اشتراطها في ابتدائه كما سبق. سبق أن ذكرنا في شروط النكاح أنه يصح أن تشترط أنه لا يكون له زوجة، أنه لا يكون له زوجة، فلما صح ذلك في الشروط صح في الصداق هنا، في الصداق هنا. ولذلك المؤلف يربط بين المسائل، ولا يمكن أن يختار مسألة تعترض مع مسألة سابقة أو لاحقة. والموفق رحمه الله قال لم يصح في قياس التي قبلها، يعني لو أن بنقيسها على ما قبلها، يعني مسألة إن كان أبوها حيا و2000 إن كان أبوها ميتا وجب مهر المثل، لقلنا إنه لا يصح. لكن قال والمنصوص أنه يصح، يعني يصح المهر المسمى 2000 إن كانت لزوجة و1000 لم تكن لزوجة. نعم. قال رحمه الله: وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة. نعم، هذه مسألة. قال إذا أجل الصداق أو بعضه صح، ماذا صح؟ الصداق المسمى والتأجيل، صح الصداق المسمى والتأجيل، كل الأمر يصح. لماذا يصح؟ قال لأنه عقد معاوضة، وعقد المعاوضة يعني أن فيه شبه، النكاح كما سبق أن ذكرنا فيه شبه بعقود المعاوضات، وعقود المعاوضات يجوز فيها التعجيل والتأجيل. لكن إذا سكت قال مهرك 10000، فمعناه أنه عاجل مع العقد. إذا سكت فهو معجل، وإذا نص في العقد على تأجيله صح. قال وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عين الزوجان أو أحدهما أجلا، قال تزوجتك على مهر مقداره 10000 بعد 5 أشهر، فإن عين أجلا شهر أو سنة أو غيرها عمل به بهذا الشرط، بهذا الأجل عمل بهذا الأجل. وإلا يعني وإلا إذا لم يحدد هو يحدد أجلا للمهر فمتى يجب المهر؟ قال فمحله أو فمحله بكسر الحاء فمحله الفرقة. والفرقة بين الزوجين تكون إما بموت أو بطلاق، إما بموت أو بطلاق أو خلع من الزوجة. طيب هذه المسألة هنا الآن واضحة، لكن السؤال الفصل عقده المؤلف لبيان المواضع التي يبطل فيها المسمى، والمؤلف هنا في هذا اللفظ وإذا أجل الصداق أو بعضه صح فإن عين أجلا وإلا فمحل الفرقة، ليس فيها بطلان مسمى. ولذلك بعض الشراح قال إن هذا الموضوع هذه المسألة المفروض موضعها الفصل الذي بعده. نقول لا، المؤلف هنا اختصر كلام الموفق، وكلام الموفق ذكر الرواية الثانية قال وعند أبي الخطاب أنه إذا لم يحدد أجلا بطل المسمى، يعني أنه إذا لم يحدد أجلا ففيه روايتان، الرواية الأولى محله الفرقة واختارها المؤلف هنا وسكت عن الرواية، الرواية الثانية أو القول الثاني في المذهب هو أنه يبطل المسمى. لما رجح المؤلف الرأي القائل بأن محل بصحة المسمى وأن محله محله الفرقة يعني حذف الرواية الثانية التي فيها النص على بطلان المسمى، فصار ذكره لهذه المسألة في هذا الموضع ذكر سليم. نعم. هذه حالتين أو صورتين من صور بطلان المسمى، الصورة الأولى وهي الصورة الثانية إذا كان قلنا إذا كان المال المهر مستحقا، قال وإن أصدقها مالا مغصوبا، غصب للسيارة سرق للسيارة وأعطها مهر وجب مهر مثلي، هذا هو الصورة الثانية، قالوا بشرط أن يعلمانه الزوج والزوجة أنه مسروق، أن يعلم الزوج وتعلم الزوجة أيضا أن هذا المال مسروق، فإن كانت لا تعلم بأنه مسروق أو مغصوب فلها قيمته لأنها رضيت بالمسمى وتسليمه ممتنع. ما معنى ذلك؟ يعني هو الآن جاء وقال قال لها تزوجتك على هذه السيارة، السيارة هذه غالية قيمتها 200,000، وهو لا يملك 200,000 وإنما سرقها غصبها من شخص ظلم وأعطاها السيارة، فجاء صاحب السيارة وقال وثبت أن السيارة ليست له وإنما غصبها أو سرقها، فهي لا تعلم، إذا كانت لا تعلم فيجب لها قيمة السيارة، قيمة السيارة 200,000 تعطيها المهر 200,000، لكن لو قلنا مهر المهر المثل، مهر المثل 60,000-70,000 فهي الخسرانة. فإذا إذا أصدقها مالا مغصوبا وكانت تعلم أنه مال مغصوب يبطل هذا المهر ولها مهر المثلي، فإن لم تعلم أنه مال مغصوب فإنه يجب لها قيمته لأنها رضيت بالمسمى، رضيت به حتى وإن كان قليلا، حتى وإن كان أعطاها شيء أقل من المهر، من قيمة مهر المثل، فنقول هي رضيت به. الحالة الصورة الثالثة قال أو خنزيرا ونحوه، هذه هو إذا كان المهر أو الصداق محرما، إذا كان الصداق محرما، ومثل الفقهاء دائما في باب المعاملات بالخنزير والخمر ونحوه فإنها محرمة، قال فيبطل المهر لأنه محرم ويجب لها مهر المثلي، ويجب لها هنا مهر المثلي. فهذه الصورة الأولى الجهالة، الصورة الثانية أن يكون المال مستحقا لأن يكون مالا مغصوبا، والصورة الثالثة أن يكون المال محرما كالخنزير والخمر ونحوها، ففي هذه الصور الثلاث يبطل المسمى الذي سمياه في العقد ويجب لها مهر المثلي. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله: وإن وجدت المباح معيدا خيرت بين أرشه وقيمته. نعم، أعطاها مهر مباح غير محرم ولا مستحق، ومعلوم ليس مجهولا، لكنها وجدته معيبا، أعطاها مهر سيارة على أنها ظنت أن السيارة أو في سيارة أنها جديدة أو نظيفة، فلما استلمت السيارة على أنها هي المهر اتضح أنها معيبة، سبق أن صدمت ووضبت وغير ذلك، أو الفقهاء يمثلون بأنها إذا أصدقها يعني شاتا فوجدتها معيبة، أو أصدقها ناقة فوجدتها معيبة، خيرت بين أمرين، بين أخذ المال المهر هذا وأرشه، أخذه وأرشه، خيرت بين أرشه وقيمته، يعني خيرت بين خيارين: أن تأخذ هذا المسمى سيارة أو ناقة أو شاة وأرشه. الأرش ما هو؟ هو فرق ما بين الصحة السلامة والعيب، فرق ما بين السلامة والعيب. نقول تعالى: السيارة الآن كم قيمتها الجديدة؟ قال: قيمتها الجديدة 70,000، وقيمتها بعد أن وهي معيبة قال 50,000. الفرق ما هو؟ الفرق 20,000. فتأخذ السيارة ويعطيها أرش، الأرش وهو 20,000 ريال. قال: والخيار الثاني لها أن ترد المهر هذا السيارة وتطلب قيمته إن كان متقوما، وتطلب قيمته إن كان متقوما. هذا هو يعني ما يتعلق بإذا وجدت المهر المباح معيبا. نعم. فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع للألف ولا شيء على الأب لهما، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. هذه مسألة تقع كثيرا، وهو أن بعض الناس إذا يعني زوج ابنته اشترط مهرا ثم اشترط مبلغا ماليا لأبيها وصيغة ذهب لأمها وخذ من التفاصيل. طيب، تزوجها على 1,000 لها و1,000 لأبيها، صحت التسمية، التسمية ما هي؟ 2,000، يعني هنا 2,000 ريال. قالوا: ما الدليل على ذلك؟ قالوا: الدليل على ذلك قصة شعيب، فإنه اشترط على موسى رعي الغنم، والغنم للأب وليست البنت. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فالمنتفع من الصداق هنا هو الأب، ومع ذلك صح الصداق هنا. وقالوا أيضا أن الأب لو اشترط المال كله له صح، لو قال: زوجتك ابنتي على 20,000 ريال تعطينيها أنا، قالوا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، فيجوز اشتراطه من باب أولى، فيجوز اشتراطه من باب أولى. وفي الرواية الثانية أنه يبطل الشرط وتصح التسمية، تصح التسمية وهي 2,000 كلها تكون لها وليست لأبيها. طيب، المسألة الثانية وهي المهمة الآن سهلة: اشترط 1,000 له و1,000 لأبيها و1,000 لأمها و1,000 وكذا لجدتها، يعني عادات موجودة. طلق الزوج زوجته قبل الدخول وبعد القبض، قبل أن يدخل عقده، فإذا طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر، فلها نصف المهر. يقول رجع بالألف إذا طلقها قبل الدخول وبعد قبض المهر، رجع بالألف. الألف إيش؟ اللي أخذتها هي، فخرج غانما في هذه المسألة الأب، ما يطالب بالألف. فقال فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف، فيرجع على المرأة بالألف، تعطيه الألف ولا يرجع على أبيها ولا على أمها ولا على جدتها، يأخذ الألف فقط. قال رجع بنصف المهر وهو الألف عليها لا على أبيها، حتى وإن لم تأخذ النصف كاملا. يعني لو جاء وقال أنا سأزوجك على ألف على البنت هذه، سأزوجك ابنتي على 20,000، 5,000 لها و15,000 لي، فطلقها قبل الدخول قبل أن يدخل بها، نقول يعود عليها 10,000 حتى وإن لم تأخذ 10، 5 هي ما أخذت إلا 5، نقول يجب عليها أن تعيد له 10,000، فيعود عليها ولا يعود على أبيها حتى وإن لم تأخذ المهر كاملا. طيب لو شرط الألف، هذه غير الأب، يكون هذه خاصة بالأب فقط، لو أن أبوها أباها كان متوفا والذي زوجها أخوها أو جدها أو زوجها ابنها، فاشترط ألفا لها وألفا له، نقول يبطل الشرط. ولذلك قال المؤلف ولا شيء على الأب لهما، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها، فكل المهر المسمى لها، فهذا أمر خاص بالأب، هو الذي يجوز له أن يشترط جزءا من مهر ابنته، أما غير الأب فلا يجوز له، كالأخ والأخت والأم تشترط الأم لها، نقول لا يبطل هذا الشرط، وما دفعه لا يعتبر مهرا، يبطل الشرط ويكون المسمى كله لها. يعني إذا كانت قال 50,000 و50,000 تكون نصفها لأخوها ونصفها لأمها، نقول المسمى كله 100,000 هذا كله للزوجة، والاشتراط لغو لا قيمة له. هذا معنى كلام المؤلف، وإن تزوجها على 1,000 لها و1,000 لأبيها صحت التسمية، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف التي له لأنها هي نصف المهر، ولا شيء على الأب لهما للزوج لابنته ولا للزوج، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المهر المسمى لها، يعني للزوجة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل ما ذكره المؤلف هنا حول الصور الأربعة التي يبطل بها المسمى في الطلاق، وبقي الصورة الرابعة وهي عدم إذن المستحق التي هي الزوجة بالتسمية، يعني أن يزوج ابنته على مهر ثم تقول البنت هذا المهر ما يناسب، قليل أو غير صحيح، فهنا تبطل التسمية المسماة في المهر ولها مهر المثلي. قال المؤلف هنا ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهرها صح وإن كرهت. زوج بنته، لأننا قلنا إن الأب للأبي تزويج ابنته بدون إذنها، بدون إذنها. وقال ولو ثيبا لأن من العلماء من قال إن الثيب تختلف عن البكر في هذه المسألة، قال بدون مهر مثلها صح. ماذا الذي صح؟ صح المهر، صح الصداق حتى وإن كرهت هذه كلمة وإن كرهت جاءت في بعض النسخ أو هي سقطت من المطبوع، قال وإن كرهت لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر لا تغالوا في مهر النساء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغالي في مهور بناته ولا في مهور نسائه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه يجوز للأبي خاصة أن يزوج ابنته بدون مهر مثلها. طيب، وغيره، هل يجوز لغيره أن يزوج المرأة بدون مهر مثلها؟ نقول له حالتان: إذا كان غير الأب كالأخ والجد وابن الأخ والابن، إذا كان يزوج ابنته المتوفى عنها زوجها والمطلقة، قال وإن زوجها بها ولي غيره بإذنها. ففرق بين أن تأذن إذا أذنت له أن يزوجها، سواء أذنت له بأن يزوجها بالمهر الذي يراه أو أذنت له أن يزوجها مطلقا. قال صح، يعني صح المهر، لأننا نتكلم في هذا الباب عن المهر لا نتكلم عن النكاح، والمهر وبطلان المهر لا يترتب عليه بطلان النكاح، وإنما يجب لها مهر مثلي. والحالة الثانية إن لم تأذن، هي لم تأذن له وإنما زوج، قال زوجتك أختي ب20,000 ريال، أبل أعطني 20,000 وأعقد لك عليها، فهي قالت أنا لم أذن، والمهر عادة يكون من 50,000، يقول يجب لها مهر مثلي، بطل المسمى في العقد ووجب لها مهر مثلي، لأن يشترط لغير تزويج غير الأبي موليته بأدون مهر مثلي أن تأذن له بذلك. نعم. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. هذا الآن تكلم قبل قليل عن البنت، الآن يتكلم عن الابن. وفي النكاح تكلمنا في شروط النكاح أنه يجوز للأب أن يزوج ابنه الصغير، قال وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل، ما هي المشكلة؟ قال أو أكثر، أكثر من مهر المثل، يعني مهر المثل 50,000، قال أنا بأخذ سأزوج ابني فلان ببنتك ب100,000 عشان صغير، قال صح المهر. طيب من المسؤول عن دفعه؟ قال ويكون في ذمة الزوج، ويكون في ذمة الزوج حتى وإن كان الزوج صغير يدفعه من ماله، لأن هو الموجه له النكاح، أو هو المستفيد من هو أحد طرفي النكاح. طيب إذا كان الابن معسرا، قال إذا كان الابن معسرا لم يضمنه الأب، يعني لا يلزم الأب أن يضمن ابنه بالمهر إذا كان معسرا، حتى وإن كان الذي وضع أو اشترط المهر الأب وعنه، وهو نص عليه بأنه يضمنه، قالوا يضمنه بخاصة إذا دخلت الزوج على علم بأن الزوج معسر. يعني عندنا الآن الزوج الابن صغير زوجه أبوه بمهر المثل أو بأكثر من مهر المثل، فيصح في ذمة، فيصح. المسألة الثانية أن المسؤول عن دفع المهر هو الزوج وليس الأب. مفهوم هذه المسألة إذا زوجه بدون مهر المثل بأقل مهر المثل فيجوز من باب أولى. طيب إذا كان الابن معسرا وزوجه أبوه بهذا المهر سواء بمهر المثل أو بأقل أو بأكثر، فهل يضمنه الأب؟ قال لا يضمنه الأب. والرواية الثانية أنه يضمنه، قالوا لأنها إذا خاصة إذا دخلت الزوجة في هذا النكاح وهي تعلم أن زوجها معسر. وهذه المسألة، هذا الموضع من المواضع التي تكلم فيها أو في مسألة في غير مظنتها. فتكلم الفقهاء عن مسألة هل يلزم الأب سداد دين ابنه؟ عندك ابن وعليه دين معسر، هل يجب على الأب سداد دين ابنه؟ هذه من المواضع ذكرها العلماء هنا، ذكروها في باب الصداق، ما ذكروها في باب المعاملات ولا في باب يعني في باب آخر، ذكروها في هذا الموضع، فهي من المسائل التي ذكرت في غير مظنتها، وهي هل يجب على الأب سداد دين ابنه إذا أعسر؟ هنا يقول لا يضمنه الأب في هذه المسألة بعينها. نعم. فصل. وتملك المرأة صداقها بالعقد ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده، وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن، ولها التصرف فيه وعليها زكاته. نعم. الفصل هذا عقده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حقوق أو مستحقات الملك، متى تملك الزوجة الصداق وماذا يترتب على ملكها للصداق. قال وتملك الزوجة يعني تملك ملكا تاما، فلها حق البيع والشراء والمعاوضة وغير ذلك. قال الزوجة الموفق، قال المرأة، قال صداقها يعني جميع صداقها، جميع صداقها متى تملكه؟ بالعقد، بمجرد العقد خلاص دخل الصداق في ملكها، لا يشترط فيه الدخول ولا يشترط فيه الخلوة. طيب ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سأل رجلا بما يصدق زوجته، قال ما عندي إلا إزاري، فقال ما تصنع يعني ما تصنع زوجتك بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فدل ذلك على أن الصداقة كله للمرأة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ بعضه بل تأخذه كله. والصداق نوعان، النوع الأول معين، زوجتك ابنتي على هذه السيارة أو على هذا البيت، تعطينا هذا البيت أو على 50,000 وهذه موجودة الآن هذه معي، أو على 200 سهم أسجلها باسمها في الشركة الفلانية من الأسهم، هذا معين. غير معين النوع الثاني، غير المعين على 50 رأس من الإبل، أين هذه الإبل؟ ما أنواعها؟ على أسهم ولم تعين، أي شيء لم يعين، هم الفقهاء يمثلون على 50 شاة على 100 شاة لا بد من تعيينها. فالمرأة تملك صداقها ملكا تاما بالعقد حتى وإن لم يستقر، يعني حتى وإن لم تأخذه، حتى وإن لم تأخذه، كتب لها شيكا أو المال، قال هذا المال موجود في الصندوق أو يعني ما استقر في ملكها، ومع ذلك تملكه بالعقد فقط مباشرة. يعني والدليل على ذلك هو الحديث السابق، لأن تمليكه له كان بالعقد وليس بالدخول. ثم قال ماذا يترتب على الملك؟ يترتب على الملك 4 أمور: التصرف، أول شيء يترتب عليه النماء، ومما يترتب عليه ضمان التلف، ومما يترتب عليه التصرف فيه، وأيضا الأمر الرابع هو الزكاة. فماذا قال المؤلف هنا؟ قال ولها، يعني إذا تملكت الزوجة الصداقة بالعقد فلها 4 أمور. الأمر الأول نماء المعين قبل قبضه، قبل قليل كنا الصداق نوعان معين وغير معين. نماء المعين قبل قبضه. معنى ذلك أنه بعد القبض من باب أولى، إذا كانت تملك نماءه قبل قبضه فبعد القبض من باب أولى. قال هذه العمارة هي يعني تزوجتك على هذه العمارة، وهذه العمارة فيها شقق، ما استلمت العمارة إلا بعد سنة، خلال هذه السنة أجرت العمارة بمئة ألف، نقول مئة ألف هذا نماء مهر معين فيكون لها شات وولدت الشات، الأسهم وزادت قيمة الأسهم، وهكذا قبل حتى وإن لم تقبضه، فإن قبضته فمن باب أولى، سواء كان النماء متصلا أو منفصلا. المؤلف هنا أطلق، قال وضده بضده، يعني ضد النماء المعين غير المعين، وبضده يعني بأنها ليس لها نماء غير المعين، فإذا كان المهر غير معين فلا تملك نماءه. لماذا؟ لأن عينها غير معلومة. مئة من الإبل، وش ما هي هذه الإبل؟ كيف تملك نماء شيء لا تعلمه؟ والحالة أو الاستحقاق الثاني من مستحقات الملك، ملكها للصداق، قال وإن تلف فمن ضمانها، يعني تلف المهر ملكته بعد العقد بمجرد العقد فتلف فهي تضمنه، يعني لا يلزم أحد ضمانه لها، فهي لا تضمنه لأحد. سيارة ثم جاءت عليها صاعقة أو جاء سواحل يفحط وصدمها وتلفت السيارة، فلا لا يلزم الزوج ضمان السيارة لها، ولا يلزمها أن تضمنها، خلاص ما نسأل ما تبقى من قيمة هذه السيارة، هي تطالب وعليها أن تطالب بحقها. فإن تلف المهر المال المعين قبل القبض فمن ضمانها، إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن. أصدقها سيارة فقالت سلمني السيارة، قال انتظري بسافر بها وبصل مكة وارجع وبروح القصيم وبروح الشرقية، فصدمت بالسيارة فيضمن السيارة، فصدم بالسيارة أو صدمت فيضمن السيارة ويضمن نماءها، قال ويضمن نماءها خلال الفترة، لأنه في حكم الغاصب والغاصب متعدي، والخراج بالضمان كما في الحديث والقاعدة الفقهية. فإذا منعها الزوج قبض صداقها وتلف فمن ضمانه. قال ولها، هذا الأمر الثالث من ما للمرأة إذا ما يترتب على ملكها صداقها بالعقد، قال التصرف فيه، يجوز لها التصرف فيه ببيع وشراء ودين وغير ذلك، لكن العلماء قالوا التصرف في الصداق نوعان، التصرف في الصداق نوعان، لأننا قلنا إن ما صح مهرا، ما صح ثمنا أو أجرة لمنفعة صح مهرا، فكل ما يترتب على البيع والشراء يلزم العمل به هنا. فقالوا الصداق نوعان، إذا كان الصداق مما يشترط فيه القبض وهو ما يدخله الربا المعدود والموزون والمكيل والمذروع فلا تتصرف فيه قبل قبضه، وأما غيره فلها التصرف فيه قبل قبضه، فلها التصرف فيه قبل قبضه. المقنع أو الموفق في المقنع كانت عبارته يعني أوضح وفرق بين هاتين المسألتين بخلاف الموفقون، فلم يذكر لمسألة عدم تصرفها في الصداق المعين إذا كان مما يشترط فيه القبض، باعتبار أنه سبق أن تكلم عن هذا في باب الربا أو في باب المعاملات في باب البيع. قال وإن تلف ولها التصرف فيه، يعني في المهر المعين، قال وعليها زكاته، هذا أيضا مما يترتب على ملكها الصداق أنه يجب عليها زكاته، زكاة المهر متى؟ إذا حال عليه الحول، إذا حال عليه الحول، أعطاها المهر وجلس المهر عندها سنة كاملة، أو لم تستلمه، قلنا أنه يستقر تملكه بالعقد ولكن ما استلمته إلا بعد سنة، فنقول عليها زكاته. لكن هنا مسألة مشكلة، يعني قد تورد مسألة سبق في باب الزكاة، قلنا أنه من شروط الزكاة استقرار الملك، يعني أن يكون الملك مستقرا، وهي الزوجة هنا لم تقبض الصداق، الزوجة هنا لم تقبض الصداق وأوجبنا عليها الزكاة. المؤلف في باب الزكاة قال: ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. فكلام المؤلف هنا متوافق مع ما ذكره في باب الزكاة. هذه ثالث مسألة وردت معنا في باب واحد، أن المؤلف إذا أتى بمسألة يراعي ما ذكره في الباب السابق، فكلامه هنا متوافق مع ما اختاره هناك باعتبار الصداق في حكم الدين، يزكيه صاحبه إذا قبضه لما مضى. ثم إنهم اعتبروا تمام الملك وليس استقراره في باب الصداق، قالوا باب الصداق يختلف عن باب المعاملات بأن المقصود هنا هو تمام الملك، وهي تم ملكها للصداق بالعقد فصار الملك تاما ولا يشترط استقراره في يدها. هذه هي الأمور الأربعة التي تترتب على قولنا إن المرأة تملك صداقها بالعقد. نعم. قبل الدخول أو الخلوة فلها نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. طيب، هذا بدأ يتكلم عن مسألة لو تطلق قبل الدخول أو بعده فما الذي يجب لها أو ما الذي يجب له. قال: وإن طلق الزوج قبل الدخول، ما المقصود بالدخول هنا؟ قال المقصود بالدخول هو الوطء قبل أن يطأها، أو قبل الخلوة، أو قبل الخلوة. الخلوة ما هي؟ هو انفراد الزوج بزوجته في مكان مع غير شخص مميز معهما، فتعتبر خلوة ويعتبر قد دخل بها. إذا طلق قبل هاتين الصورة حالتين، قال فله فللزوج نصف المهر حكما، نصفه حكما. نتكلم عن معنى النص. النص يقول نصف المهر إن كان باقيا، لكن استهلكته المرأة الزوجة، خير بين أخذه ناقصا أو نصف قيمته وقت العقد، تزوجها على 100 يعني 1000 كيلو تمر، فذهب أكل وباعت واشترت، ما بقي إلا الربع، فطلقها قبل الدخول. فنقول أنت بالخيار، إما أن تأخذ الباقي الناقص ويكفيك، أو أن تأخذ نصف قيمته وقت العقد. نقول كم قيمة 1000 كيلو وقت العقد؟ قال قيمة الكيلو 10 ريال، نقول نعطيك قيمة 50 كيلو أو 500 كيلو في 5 ريال أو في 10 ريال في قيمته وقت العقد لا وقت الطلاق. قال فله نصفه حكما، معنى حكما يعني قهرا. تذكرون في باب المعاملات في الفرائض قلنا أن أنواع المعاملات ما يملك قهرا وما يملك اختيارا، الملك القهري الاختيار مثل البيع والشراء، القهري مثل الوصية مثل الميراث، فإنه تملكه رغما عنك، ما يقدر يقول لا ما أبغى الميراث أنا ما أبي، لا نقول الميراث خلاص منذ وفاة الميت انتقل ماله إلى ورثته. هذا معنى فله نصفه حكما، يعني وإن لم يرضى، حتى وإن لم يرضى، لأن الله عز وجل قال فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فله نصف ما فرض حتى وإن لم يرضى، لأنه قد يطلق رغما عنه فله نصفه حكما. قال دون نمائه المنفصل، دون نمائه المنفصل. فالنماء الآن طلق والمهر له نماء، نقول النماء نوعان، إما أن يكون منفصلا فليس له المنفصل إطلاقا، شات وولدت نقول لك باعها أو أمهرها أصدقها شاتا، وهذه الشات حملت وأتت وولدت، مولود هذا يعتبر نماء منفصلا عنها، فنقول لك نصف الشات، نصف قيمة الشات. النماء المنفصل لا يملكه لأنه له ملكه إلى الطلاق، فما بعد الطلاق هذا النماء المنفصل قبل الطلاق، وما بعد الطلاق لو أنه بعد الطلاق ولدت نقول بعد الطلاق يكون بينهما، يقسم بينهما. أجرة البيت هذه نماء منفصل لو متصل منفصل، فلا يطالب أو ليس له منه شيء إذا كان ما قبل الطلاق، بعد الطلاق يأخذ قيمة، يعني ما أجلته سنة كاملة ب10,000 ثم طلقها في الشهر الثامن، فنقول 8 أشهر الأولى ليس لك من أجرتها شيء، والأشهر الأربعة الباقية لك نصف الأجرة. قال وفي المتصل النماء المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. نماء المتصل يمثلونه بسمن العبد، إذا أصدقها عبدا أو أمة فسمن فزادت قيمته، فهذا نماء متصل. فقال وله نصف قيمته بدون نمائه، يعني نصف القيمة بدون يوم العقد بدون نمائه المتصل، يعني تعلم، كان جاهلا وتعلم وما مثله. نعم. اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به قوله أو فيما يستقر به فقوله وقولها في قبضه. سبق أن قلنا أن الفقهاء إذا قالوا فالقول قوله فالمقصود مع يمين، هذه قاعدة، إذا قالوا القول قوله فالمقصود مع يمينه. اختلف الزوجان أو ورثتهما أو ورثة أحدهما أو اختلف أحدهما وورثة الآخر في مقدار الصدق، ولا توجد بينة، دائما إذا اختلفوا إنما يذكر الفقهاء، إذا لم توجد فإن وجدت بينة عمل بها، ورقة شهود كل هذه بينة. أو عينه أو عينه، اختلفوا إما في قدر الصدق وش مقداره، هل هو 50,000 هل هو 60,000، أو في عينه، أصدقها إبلا قالت بل غنما، ريالات 50,000 ريال قال لا قالت بل دولارات، أو فيما يستقر به هل استقر هل دخل بها أو لم يدخل بها، قال فقوله مع يمينه، فقوله يعني قول الزوج مع يمينه، لأن القاعدة القول قول من الأصل معه، القول عند الاختلاف، فالقول قول من الأصل معه أو الفعل جاء منه، فالأصل في هذا الموضوع الصداق هو من الزوج فهو أعرف الناس به. قال وقولها في قبضه، يعني اختلفوا في القبض، اختلاف في القدر أو العين أو في الاستقرار الملك قوله، وأما في الصورة الرابعة القبض فهو قولها، لأن الأصل عدم القبض وفعل القبض أيضا يصدر منها، فالقاعدة تقول القول قول من الأصل معه. لكن بقي مسألة لم نتعرض لها قبل أن نتكلم فصل القادم، قال استقرار الملك، قالوا يستقر ملك الزوجة لصداقها بعدة أمور، ما هي؟ الإمام أحمد رحمه الله روي عنه قول: وإذا استحل منها ما لا يحل إلا لزوجها فقد استقر المهر. إذا استحل من المرأة من الزوجة ما لا يحل إلا لزوجها فقد استقر المهر. قالوا الوطئ، إذا وطئها أو خلا بها خلوة أو مات أحدهما استقر المهر فورا، أو قبلها في خلوة أو بمحضر أحد. قالوا إذا نظر إلى فرجها بشهوة فقد استقر المهر، أو لمسها بشهوة. الحالة السادسة السابعة قالوا إذا طلقها في مرض ترث فيه، في مرض ترث فيه، فإن هذه كلها يستقر المهر للزوجة. فهنا يعني هذا معنى استقرار المهر للزوجة. نعم. يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. هذا الفصل آخر فصل في هذا الباب فصل في المفوضة أو المفوضة على كلا المعنيين. المفوضة بالفتح باسم فاعل، والمفوضة باسم مفعول، مأخوذة من التفويض وهو الإهمال، إذا أهمل الشيء كأنها المرأة أهملت المهر ولم تسميه. والعلماء قالوا إن التفويض نوعان، إما أن تفوض البضع، البضع هو الفرج، وهذا خاص بالأب. ما معناه؟ قال بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. فهذا ما حكمه؟ قال يصح، يصح تفويض البضع، وهو أن يزوج الرجل ابنته المجبرة. المجبرة من هي؟ هي البكر، بالغة أو غير بالغة. سبق معنا معنى المجبرة في باب، في أول باب النكاح. الصورة الثانية من تفويض البضع المباء الجاء الصحيح، قال تأذن امرأة لوليها أن يزوجها، قد أذنت لك أن تزوجني بلا مهر. بلا مهر يعود إلى الصورة الأولى والثانية، تزويج الابن الرجل لابنته وإذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. بلا مهر سواء قالت بلا مهر وسكتت مطلقا، يعني اشترطت قالت زوجني بلا مهر، أو زوجتك ابنتي بلا مهر، أو شرط نفي المهر أو لم يسميه، لأن المقصد من النكاح، لأن المقصد من النكاح هو الاستمتاع، والمهر دون الصداق، فصح النكاح من غير ذكر الصداق. فهذا هو معنى تفويض البضع. تفويض البضع هو أن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. ما حكمه؟ أن حكمه صحيح. الدليل على ذلك قول الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فدل ذلك على أنه يجوز له، أنه جعل الفريضة له الذي هو الصداق من باب الخيار وليس من باب الإلزام. نعم. وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي فلها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره بطلبه، وإن تراضيا قبله على مفروض جاز، ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه. نعم، هذا هو النوع الثاني من أنواع التفويض، وهو تفويض المهر. ودليل التفويض في كلا الصورتين هي قصة بروع أو بروع بنت واشق التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها لا وكس ولا شطط. تزوجت امرأة بدون مهر اسمها بروع بنت واشق، فقضى فيها صلى الله عليه وسلم بأن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط. قال ما معنى تفويض المهر؟ قال تفويض المهر هو أن يزوجها وليها أو يتزوجها، في نسخة يتزوجها، ولعله هو الصواب، لأننا سيعيد الضمير القادم على الزوج، فيناسب أن تكون بلفظ التزويج، بأن يتزوجها على ما يشاء أحدهما، يعني أحد الزوجين، أحد الزوجين أو أجنبي. يقول أنا سأتزوجك مقدار المهر ما يريد أبوك، ما يريد فلان أو جدك أو أبوك أو كذا. قال فلها أنك فلها مهر المثل، يعني أن النكاح صحيح ولها مهر المثل. متى؟ بالعقد. سبقا قلنا أنها تملكه بالعقد، وهنا يعني من باب إعادة الأمر، يعني أن التسمية صحيحة، و يعني أن التسمية غير صحيحة ولها مهر المثل، لأن التسمية هنا غير صحيحة، غير مجهولة، غير معلومة. زوجها على ما يشاء أحدهما، اللي تشاءين أنا تزوجك، أو قالت تزوجني على ما تشاء، فنقول التسمية هذه غير صحيحة لأنها مجهولة ولها مهر المثل. طيب، مهر المثل بالعقد، من الذي يفرضه؟ قال يفرضه الحاكم. متى يفرضه؟ بطلبها، بطلب الزوجة، إذا لم يتراضيا. فإذا تراضيا فيما بينهما فلا حاجة للحاكم. الأمر الأول أنه يفرضه الحاكم. متى يفرضه؟ إذا طلبت بذلك، طلبت ذلك. الأمر الثاني يفرضه بقدره، قال بقدر مهر المثل. معنى بقدره يعني بقدر مهر المثل، لأنه قال فلها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره يعني بقدر مهر المثل بطلبها. وإن تراضيا قبله، أي قبل تقدير الحاكم، مقصود بالحاكم هنا هو القاضي، بعد يعني شافوا إجراءات إن المحكمة بتطول وأنهم يعني بصير عليهم مشكلات، فتراضيا فيما بينهم، أو جاء شخص وسيط وتوسط بينهما، فإن تراضيا قبله على شيء جاز ذلك الشيء الذي تراضيا عليه. لماذا؟ قال لأن الحق لهما وتراضيا عليه. قال ويصح، هذه مسألة جديدة، ويصح إبراء الزوجة لزوجها من مهر المثل قبل فرضه. يصح للمرأة أن تبرئ زوجها، قالت خلاص أنا سامحتك ما عاد منك مهر، قبل فرضه من قبل الحاكم. قال لأنه حق لها، لكن لو أبرأت قبل العقد لم يجوز لها ذلك، هذا بشرط أن يكون بعد العقد، أما قبل العقد فإنه لا يجوز لها ذلك. نعم. قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها. هذا الآن إذا مات، قال ومن مات منهما يعني من الزوجين قبل الإصابة، الإصابة مقصود بها الجماع قبل أن يجامعها، والفرض، الفرض قبل أن يفرض لها مهر المثل المفوضة. ورثه الآخر، مات قبل أن يجمعها، والفرض فرض مهر المثل قبل أن يفرض لها مهر المثل في مسألة المفوضة. قال ورثه الآخر، يعني ورثه ميراثا، ولها مهر نسائها. فالمرأة لها شيئان هنا، المرأة إذا مات الزوج قبل الإصابة، قبل الجماع، وقبل فرض المهر لها، فلها شيئان. الأمر الأول لها المهر، لها المهر، مهر المثل. والأمر الثاني أنها ترث مع بقية الورثة، يعني تأخذ المهر، فإذا أخذته اقسم التركة. فنقول قبل أن تقسم التركة أخرجوا مهر الزوجة فيعطى الزوجة، ثم تدخل معكم وارثة. فهذا معنى كلامه ورثه الآخر، ولها مهر نساء، يعني أن المرأة تختلف عن الرجل لأن لها مهر نسائها. نعم. قال رحمه الله: وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل للدخول، وإن طلقها بعده فلا متعة. نعم، هذه مسألة المتعة. قال: إن طلق المفوضة قبل الدخول، قبل يعني قبل استقرار المهر، لأنه يستقر بعدة أمور التي ذكرناها قبل قليل، السبعة أو الستة التي ذكرناها. وإنما ذكر كلمة الدخول هنا لأنها تعبر عنها كلها، كلها في حكم الدخول. فماذا يجب للمرأة؟ قال: يجب للمرأة المتعة. المتعة ما هي؟ هي التي قال الله عز وجل عنها: ومتعوهن على الموسع قدره، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفيضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. فالله عز وجل في هذه الآية أمرين: الأمر الأول جعل لها المتعة، والمتعة هي نفقة يعطيها الزوج لزوجته المطلقة. الأمر الثاني أنه ربطها بحسب حال الزوج لا بحسب حال الزوجة، فهي بحسب عسر الزوج ويسره، يسره كثرة ماله وعسره قلة ماله. ما مقدار المتعة؟ مقدار المتعة قالوا اجتهد العلماء فيها، قالوا أعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها، يعني أهم شيء لا تقل عن كسوة ولا تزيد عن خادم، هذا خذوها من قول ابن عباس. والرواية الثانية والقول الثاني أنه يرجع في ذلك إلى الحاكم الذي هو القاضي، ومنهم من قال بشرط أن لا يزيد ذلك على نصف مهر المثل، يعطيها من المتعة من الأمر. حتى الآن أيضا حتى وإن زوجها بعد الدخول فإنه يسن له أن يعطيها متعة، وهو ما يتعرف الناس عليه، يعطيها هدية إذا طلقها، أخذا من هذا من هذه المسألة. قال: ويستقر مهر المثل بالدخول والخلوة التي سبق أن ذكرناها. بما يستقر مهر المثل؟ يستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده يعني بعد الدخول فلا متعة، اكتفاء بالمهر. إن طلقها بعد الدخول فلا، فالمهر كله لها، فلا تحتاج، فلا يجب عليه المتعة. طلقها سواء كانت مفوضة أو غير مفوضة، بعده يعني بعد الدخول فلا متعة اكتفاء بالمهر. نعم. وبعد أحدهما يجب المسمى. هذا الآن المسألة الصورة أو الموقع الضع الثاني الذي تكلم فيه المؤلف عن الزواج الفاسد والباطل. قال: إذا افترقا في زواج فاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. النكاح الفاسد ما هو؟ هو ما اختلف في فساده، والباطل ما أجمع على فساده. اختلف في فساده مثل ماذا؟ النكاح بلا ولي أو النكاح بلا شهود. ما أجمع على فساده مثل أن يتزوج أخته أو يتزوج امرأة فيتبين أنها أخته فهذا الزواج باطل، أو يتزوج امرأة في عدتها، أو يتزوج امرأة خامسة وعنده أربع، فهذا كله زواج باطل. الزواج الباطل قبل الدخول لا شيء لها إلا إذا وطئها في القبل كما سيأتي معنا. قال: إذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة لا مهر لها، لأنه ما حصل شيء. وبعد أحدهما بعد الدخول أو الخلوة يجب المسمى، يجب المسمى. المسمى ما هو؟ ما سمياه في المهر، لأنه ما دخل على أنه زواج صحيح ثم تبين أنه زواج فاسد. والرواية الثانية أنه يجب مهر المثل، واختارها أيضا الموفق في المغني في المقنع في أصل الكتاب. فعندنا الآن الزواج الفاسد إذا افترق طلقها، افترق بأي فرقة كانت، في الفاسد قبل الدخول والخلوة تبين أن زواجهم فاسد، وما دخل بها ولا خلا بها نقول لا مهر لها، لكن دخل بها أو خلا بها ما الذي يجب؟ قال يجب ماذا سميتم في العقد؟ 100,000 تعطيها 100,000، 50,000 تعطيها 50,000. الرواية الثانية التي اختارها الموفق هو أنه لها مهر المثلي. نعم. ويجب مهر المثل لمن وضئت بشبهة أو زنا كرها، ولا يجب معه أرث بكارة. نعم، هذه آخر يعني مسألتين. قال ويجب مهر المثل أيضا لمن وطئت بشبهة، وطئت بشبهة سواء بشبهة عقد يعني اعتقدوا أن هذا الزواج صحيح، فهذه لها مهر المثل حتى وإن سميا مهرا، أو وطئت بشبهة شخص تزوج امرأة أو دخل على امرأة يظنها زوجته فبانت أخته أو إحدى محارمه، فهذه يقول وطئت بشبهة يجب لها مهر المثل، أو وطئت بزينا كرها فيجب لها مهر المثل. في رواية أخرى أنه لا يجب مهر المثل في الزنا، لأن مفهوم الكلام هنا أنها إذا كانت مطاوعة له فلا يجب لها مهر المثل لأنها رضيت بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مهر البغي ظلم، يعني رجل زنى بامرأة فنقول يجب عليك مهر المثل لها، هذا صارت فرصة لها أن تأخذ المهر وتدعي يعني وكلما زنى بها شخص، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مهر البغي يعني البغية الزانية مهر ظلم فلا يجوز. والمؤلف هنا قال إنها إذا زنى بها كرها فلها مهر المثل، ولذلك تسمعون بعض العقوبات الحدود التي تقام تعلن هناك توابع قبل إقامة الحد، يعني مثل الزاني هنا لو زنى بامرأة قبل أن يقام عليه الحد يجب عليه أن يدفع المهر، يجب عليه دفع مهر المثل إذا زنى بها كرها، ولذلك الناس يعني إقامة الحد على الشخص لا يمنع إعطاء بقية الحقوق الواجبة عليه بسبب الجرم الذي فعله. قال ولا يجب مع المهر أرش بكارة، ولا يجب معه أرش بكارة. إذا قلنا إن لها مهر المثل فإن أرش البكارة دخل فيها، وإذا قلنا ليس لها مهر المثل فإنه لا يجب لها أرش البكارة. ما أرش البكارة؟ قالوا هو الفرق بين البكر والثيب، المرأة البكر مهرها 70,000 والثيب مهرها 30,000، فالفرق إذن هذا يسمى الأرش، الفرق هو 40,000، هذا هو أرش البكارة. فإذا قلنا إن لها مهر المثل فهي ستأخذ 70,000، إذن لا داعي، دخل الأرش في قيمة المهر فليس لها شيء. نعم. قال رحمه الله وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع، فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول ولا يفسخه إلا حال. هذه مسألة آخر مسألة في هذا الدرس وفي هذا الباب، هي مسألة تسليم المرأة نفسها قبل الصداق أو بعده. قال وللمرأة المدخول يعني المدخول بها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. الصداق نوعان، إما أن يكون حالا أو مؤجل، فلها منع نفسها من زوجها حتى تقبض الصداق. قال تعالي، قالت لا حتى تعطيني مهري الصداق، صداق واجب عليك بالعقد، عطنيه الآن وإلا لا أدخل، لا أذهب معك، لا تدخل علي، سواء كانت مفوضة أو غير مفوضة. فإن كان المهر مؤجلا، قال المهر أعطيكيه بعد 6 أشهر، هذا حالة. الحالة الثانية حل قبل التسليم، وش معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه قال المهر في شهر شوال، وجاء شوال ولم يدخل بها وحل الصدق، قالت لا أصبر الصدق حل. قل لا، المنع هنا إنما يكون إذا كان الصداق حالا ابتداء، فلا تمنع نفسها بحجة أنه حال، بل هو مؤجل والتسليم غير مؤجل. يعني فلا يجوز لا تقول اصبر لا أدخل عليك حتى تعطيني المهر، الآن المهر حال. نقول لا، الواجب عليك تسليم نفسك لأن المهر مؤجل وحل قبل التسليم. أو الحالة الثالثة، سلمت نفسها تبرعا، يعني ثقت وثقت في زوجها وسلمت نفسها له رغم أن الصداق مؤجل بثقة في زوجها، فليس لها منع، فليس لها منعها، فليس للزوجة منع، يعني منع نفسها منع من التسليم. والعبارة الثانية، فليس لها منعها، يعني منعها لنفسها عن الزوج. فالآن عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى، إذا كان أنه يجوز للمرأة أن تمنع نفسها من أن تذهب إلى زوجها حتى تقبض الصداق الحال، فإن كان الصداق مؤجلا أو حل قبل، كان مؤجلا وحل قبل التسليم، تسليمها نفسها، أو سلمت نفسها تبرعا، فليس لها منع، منع نفسها، منع زوجها من إتيانها. هذه واضحة. المسألة الأخيرة، قال فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ، يعني يجوز لها الفسخ ويجوز لها الاستمرار. تزوجها على 50,000 أو 100,000 ثم ما عنده فلوس. قال ولو بعد الدخول، ولو بعد الدخول، حتى وإن دخل بها فإنه لا يجوز لها الفسخ. والقول الثاني أو الوجه الثاني أنه لا يجوز لها الفسخ بعد الدخول، ولكن المؤلف هنا اختار تماثل المسألتين في أنه لها، يجوز لها الفسخ. قال ولا يفسخه إلا حاكم. هذه كلمة لا يفسخه إلا حاكم سبقت معنا في باب المعاملات، أن أي مسألة فيها خلاف بين الطرفين لا يحلها إلا الحاكم، لا يفسخها إلا حاكم، يعني لا يفسخها إلا قاضي، لأن المسألة مختلف فيها، وأي مسألة فيها اختلاف بين الطرفين لا تحل إلا من قبل الحاكم الذي هو القاضي. هذه آخر مسألة في هذا الباب، باب الصداق. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وأن يغفر لنا زللنا وخطأنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.